السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله. الهدوء الهدوء، والسكينة السكينة، فهذا من آداب طالب العلم. ونطلب إليكم أن تفسحوا لبعضكم وتتقدموا حتى يمكن للمتأخرين أن يتقدموا ويلحقوا بكم إن شاء الله تعالى. تفضلوا تقدموا. تعاونوا بارك الله فيكم مع المسؤولين، أتيحوا الفرصة. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عود على بدء، لدينا أحاديث تحتاج إلى تعليق وتعقيب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نواصل بحول الله تعالى وقوته في هذا اليوم الثاني ما قد بدأناه أمس من تعليقات وفوائد نافعة لشيخنا الوالد عبيد الجابري على كتاب عظيم هو من أعظم الكتب المؤلفة في الإسلام، والتي لم يسبق صاحبه إلى مثل هذا الجمع المبارك. وقد صدق القائل إذ قال: أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديد لداود عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. ثم ساق رحمه الله تعالى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأقول فيه أولاً منقبة، بل منقبتين، بل منقبتان للزبير بن العوام رضي الله عنه. الأولى في قوله: بلى والله إن لي نعم منه لوجها، وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح. نعم، الزبير حواريا، يعني صفية. نعم. الثانية تورعه رضي الله عنه عن كثرة الحديث مخافة أن يقع في المحذور، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورع، ولعل الحامل له رضي الله عنه أن أصحابه الذين هم أقرانه قد كفوه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرته، نعم، أو إكثاره في الناس، وهذا فأصبح يراه فرض كفاية قام به عنه إخوانه. فالمعروف من سيرتهم رضي الله عنهم أنهم لا يتركون الواجب إذا تعين عليهم، سواء كان على سبيل العينية أو على سبيل الكفائية. فهو يرى هذا، يرى أن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفي، قد كفي مؤونته. نعم. والحديث مناسبته لكتاب العلم، ومناسبة هذه الترجمة لكتاب العلم أنه من الفقه في الدين الذي يجب على طالب العلم خاصة أن يتجنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب على عمداً عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يترتب، هو الذي ينصب عليه الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن لم يرتدع ولم يمنعه علمه عن الكذب فهذا دليل على أنه من أهل الأهواء. فأهل الأهواء نعم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في الرواية أو في الدراية، يعني في الأفعال، يعني إما في الأقوال وإما في الأفعال، ومنهم من يجمع بينها جميعا، بين الكذب عليه في الأقوال والأعمال، ولا يهم ولا يتورع عن ذلك. لكن غالب أهل الأهواء الكذب عندهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال، ينسبون أشياء إلى السنة وهم يعلمون أنها ليست من السنة في شيء. وقوله متعمدا حال من ضمير الفاعل في قوله كذب علي، كذب أي متعمدا، حالة كونه متعمدا. وهذا يحرز الخطأ في الكذب، لأن بعض الناس قد يقع في الكذب نعم عن طريق الخطأ، اجتهد فلم يصب فوقع في الكذب، فهذا لا ينسب إلى الكذب نفسه. نعم. وإن كان يسوغ أن قوله هذا كذب. نعم. فرق بين نسبة الكذب إليه ونسبة الكذب إلى قوله أو فعله. نعم. بعده. نعم. قال سيد الحفاظ: الباب الخامس، باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد. ما سبب ضعفه؟ دون عندك؟ نعم. هات. سبب ضعفه حفظكم الله هو سهيل بن مهران. نعم. أخو حزم القطعي. نعم. ذكر الحافظ في التقريب أنه ضعيف. إذن بان لكم بهذا الحكم على الحديث نعم بذكر سببه، الحكم عليه وسبب، والسبب وهو هذا الراوي سهيل ابن مهران رحمه الله ضعيف، يعني من قبل حفظه. نعم. والرأي، القول في الرأي، القول في القرآن بالرأي، هذا له حالتان: الحال الأولى أن يكون بمجرد القياس المحض، ليس عند المفسر بالرأي فيه لا كتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع، وإنما هو بمحض رأيه فقط. فهذا أخطأ، هذا الرأي مذموم، ووجه ذمه أنه لم يسلك في تفسير القرآن والاستنباط منه ما هو معلوم عند أهل العلم والدين والإيمان وأبنائهم والتابعين لهم بإحسان. فأوجه التفسير أو طرق تفسير القرآن أقسام، أحدها تفسير القرآن بالقرآن، وذلك برد المجمل إلى المفسر وإن كان في آية أخرى، والمطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص، وهكذا. الثاني تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، فهذا وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قدمت لكم. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذلكم لأنهم هم الأعرف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسبق الناس إلى التأسي به والعلم بأقواله وأفعاله، فما أجمعوا عليه فهو حجة يجب التسليم لها، وما اختلفوا فيه ينظر إلى الدليل. الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، أعني الأئمة منهم مثل مجاهد ابن جبر رحمه الله، صح عنه أنه قال: استوقفت ابن عباس عند كل آية فأسأله في من نزلت وكيف نزلت وإلى آخره. ولهذا قال سفيان بن عيينة أو غيره رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني اكتفي به. الخامس تفسير القرآن باللغة العربية، ما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية؟ وقد قدمت لكم أمس ما يصلح مثالا لهذا، وهو معنى الاستواء. جاء في استواء في اللغة يطلق على معنيين: استواء الله عز وجل يطلق على العلو وعلى الارتفاع، وهذا مروي عن الأئمة. نعم، وهو كذلك يعني يوافق اللغة العربية. السادس تفسير القرآن بالاجتهاد، وهذا يشترط في صاحبه أولاً أن يكون عنده فقه وحسن استنباط وقدرة على أن يضم الآيات في الباب إلى بعضها، أو يربط سباق الآية بلحاقها فيصل إلى ما يغلب على ظنه أنه هو المراد، ولا يقطع بيقول هذا هو المعنى أو هذا ما فهمته والله أعلم. نعم، فما خالف هذه الأوجه واعتمد فيه المفسر على فهمه هو فهذا هو المخطي، لأنه ليست عنده أهلية، وإنما يقول في القرآن برأيه مجازفة، كما قال بعضهم من أبناء بلدنا، قال في قوله تعالى عن لوط صلى الله عليه وسلم: هؤلاء بناتي أطهر لكم. قال إن لوطا صلى الله عليه وسلم عرض بناته على هؤلاء، يعني الذين جاءوا مسرعين للنيل من ضيوفه صلى الله عليه وسلم وعلى لوط كذلك. نعم، قال بالزواج أو غيره، ما غيره؟ ما ما غيره أجلكم الله؟ الزنا. فهذا قدح في عصمة لوط صلى الله عليه وسلم، فيا ويله إن خاصمه لوط، الهلاك الهلاك له، مجرد رأي فقط. وهذا معروف عنه عندنا بالطريق الصحيح، أو ثبت عنه عندنا بالطريق الصحيح أنه يقول أنا أفسر بالقرآن، أفسر القرآن برأيي، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، لم يسبق إلى هذا، مع أنه لم يقل عالم بقوله في قصة لوط صلى الله عليه وسلم وعرضه بناته. فالعلماء مطبقون على أن مراد لوط صلى الله عليه وسلم بنات الأمة، لأن بنات الأمة بناته، واستدلوا بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم، فانظروا كيف شذوذ هذا بالرأي، أين ذهب به إلى ما يهلك به نفسه وهو لا يدري. نعم، هذا هو الرأي الخاطئ، هذا هو الرأي الخاطئ، وهو القسم الثاني من الرأي الذي هو رأي محض فقط. نعم، واعلموا معاشر الحضور والسامعين من المسلمين والمسلمات أن الرأي أقسام ثلاثة، هذا ما ثبت لدينا حتى الساعة بالاستقراء. القسم الأول ما كان محموداً وصاحبه محموداً، وهذا هو رأي الفقيه المجتهد الراسخ في العلم الناصح للأمة، تنزل به نازلة فيضيق عليه الأمر فلا يجد ما يستدل به من حل هذه النازلة التي نزلت به، فيقول برأيه فيصيب السنة. انظر، فيصيب ماذا؟ السنة، يعني برأيه. فهذا الرأي محمود وصاحبه محمود، نعم، فحمده أنه أصاب السنة، وكذلك أنه لم يعرف منه الشذوذات والمخالفات عمداً، عرف منه النصح للأمة. وشاهد هذا ما أخرجه البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان. أرى أنها عليها العدة ولها الصداق، نعم، ولها الصداق والميراث، يعني كما أمر الله. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله يا ابن مسعود لقضى بمثل ما قضيت، فكبر رضي الله عنه أن أصاب رأيه فرحا أن أصاب رأيه السنة. الثاني رأي مذموم من رجل محمود، صاحب الرأي محمود لمكانته في الفضل والإمامة في الدين والعلم والإيمان، لكن رأيه مذموم لأنه لم يصب السنة، صار الرأي مذموما. أما هو فلا يتجه إليه لوم بوجه من الوجوه، بل تتجه إليه البشارة. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يا يعني خطأه مغفور، هو دائر بين الأجر والأجرين. نعم. الثالث الرأي المذموم من مذموم، وهذا هو رأي أهل الأهواء والجهلة. نعم. لأن نهاية رأيهم حرف الناس، حرف الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الهدى. نعم. هذه أقسام الرأي كما ثبت لدينا بالاستقراء، والله أعلم، لأنه قلت هذا لأنه قد يوجد عالم خير مني فيصل إلى قسم رابع وآخر إلى خامس وهكذا، لكن هذا الذي توصلت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس باب تكرير الحديث. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. أتمن سلعي لشيخ سبب الضعف ما هو؟ آفة يا شيخ. وسابق بن ناجية ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب أنه مقبول، ويعني في اصطلاحه أنه لين إذا لم يتابع. فبان لكم بهذا أن الحديث ضعيف الإسناد، لكن هل لمتنه شاهد؟ نعم، له شاهد في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، تفضل أمره على الإخوة حتى يكتبوه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. أكمل هذا الشاهد. طيب لماذا جاء في بعض طرق لتفهم عنه وفي رواية لتعقل عنه؟ فإذن الكلام على الحديث من حيث إسناده هو ضعيف، لكن من حيث متنه هو يعني له شاهد أو صحيح من حيث متنه، ولهذا يمكن القول بأنه حسن لغيره أو صحيح لغيره. المهم أنه له شاهد، نعم، يصحح ما أفاده. نعم. جاء الجليس، ها؟ أعطوني منها حبة. طيب أقول، لا أفتح المكبر. أقول ما اشتغل. أقول انتهى المقرر لهذه الفترة الصباحية الثانية، والآن إن شاء الله نستقبل منكم شيئا من الأسئلة مع الإجابة عليها، وتعذرونا عما بقي. نعم. تفضل الشيخ خالد. الحمد لله العاشرة إلا عشر، ها؟ ننتهي مبكرين إن شاء الله. ما عندك أسئلة؟ هل توجد أسئلة؟ ها؟ عجل. نعم شيخ. أقول عجل الأسئلة. هاتوا الآن الجاهز منها. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، والآن ننتقل إلى بعض الأسئلة الواردة إلى الشيخ حفظه الله تعالى. السؤال الأول: تقول السائلة: امرأة جنب جاءها الحيض، فهل بعد الطهر عليها غسل واحد أم غسلان؟ ليس عليه فيما أعلم حتى الساعة إلا غسل واحد. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. أيقظت رجلا من النوم فأراد أن يصافحني وتحرجت منه لكن طاوعته، كيف نصنع في مثل هذه المواقف؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن ينبغي له هو من باب الأولى أن لا يصافح أحدا حتى يغسل يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا، وقد بينا لكم معناها أمس. نعم، وهذا دليل على أن الأمر فيها الأمر هنا للوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأمر، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وحتى الساعة لم أجد صارفا لهذا الأمر. بعد. أحسن الله إليكم. هل مدافعة الأخبثين يبطل الصلاة؟ كيف؟ هل مدافعة الأخبثين داخل الصلاة يبطلها؟ الصواب له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يغلبه غلبة شديدة بحيث يمنعه الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع والاعتدال إلى غير ذلك، فيجب عليه قطع الصلاة والانصراف لظاهر الحديث. الثانية أن تكون المغالبة موجودة لكنها لم تبلغ من الشدة بحيث أنه يتمكن من إتمام أركان الصلاة في الأقوال والأفعال، ولديه من القدرة ما يمكنه من ذلك، فهذا مكروه، الصلاة في هذا مكروهة. الثالثة أن تكون هناك غير مغالبة، وإنما مجرد إحساس بحاجته إلى إخراج ما به من الأخبثين، فهذا لا بأس به. نعم، حفظكم الله تعالى. يقول السائل: ما حكم النوم أو الاستحمام بعد صلاة العصر؟ أفتونا مأجورين. لا مانع من ذلك إن شاء الله، وأما الاستحمام لعلك تريد الغسل، فإن كان الغسل للتبرد وتنشيط الأعضاء فلا بأس به، وإن كان الغسل لرفع الحدث الأكبر فهذا واجب. نعم. يقول السائل: جرت العادة على وضع بعض ألواح داخل المسجد لاستعمالها كسترة للمسبوق ووضع الحجر للتيمم، فما حكم هذا الفعل؟ لم أعلم حتى الساعة أصلا لهذا، لا من سنة صحيحة ولا من قول إمام نعم في الدين، والله أعلم. سوي الحجر يا شيخ، الأحجار للتيمم توضع داخل المسجد كذلك، حتى هذا الحجار للتيمم، لماذا؟ من أراد يتيمم هو أعرف بحال نفسه، يتيمم من جميع أرض الله شاء. نعم. حفظكم الله. هل الاجتماع في غير المساجد كاجتماعنا هذا لذكر الله وقراءة القرآن وتدارسه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون الكتاب الله الحديث؟ قوله في بيت من بيوت الله هذا لا ينصرف إلا إلى المساجد، وهذا هو الأصل، المذاكرة، مذاكرة العلم، مدارسة القرآن. نعم، هذا الأصل هو المساجد، فالبيوت لما عدا ذلك من الذكر، لكن إذا كان هناك إخوة ليس فيهم أمير ولا مأمور، وإن من باب المحبة في الله ومحبة مذاكرة العلم، ولم يتيسر لهم في المسجد، فاجتمعوا في بيت أحدهم، أو كل مرة الاجتماع في بيت واحد، فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط أن يكونوا قادرين، أن يكون عندهم قدرة على الاستنباط، على الدراسة والاستنباط الأحكام من أدلتها، يكون عندهم قدرة وتضمن المشاحة والمنازعة. وإذا استشكلوا أمرا فليرفعوه إلى أعلم من يثقون بدينه وأمانته حتى يحل مشكلهم. حفظكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه؟ هذه فيها أقوال، أصوبها عندي التحريف، فحدث من بعض الرواة تحريف، نعم، فهي أفلح والله، فتحرفت عند بعضهم فهكذا ضبطها وأبيه، وقال بعضهم أن هذا جرت عليه عادة الناس ولا يريدون به الحلف بالله بغير الله عز وجل، يعني لا يريد به الحلف، لا يريد صلى الله عليه وسلم الحلف بالأب، لكن هذا عندي فيه نظر، لأن ظاهر اللفظ حلف، أقول ظاهر اللفظ حلف، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. حفظكم الله، يقول من الناس من يتمضمض ويستنشق في آن واحد، فيدخل قليلا من الماء إلى فمه ثم إلى أنفه ثم يستنثر ويمضمض الماء في آن واحد أيضا، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ هو الذي أعرفه حتى الساعة أن يعني وقلت لكم ورجحته طريق الوصل، وهو أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فيجعل بعضها لفمه للمضمضة ويمجه، وبعضها لأنفه يستنثر، نعم، أو يستنشق، نعم، يستنشق ويستنثر، نعم، هذا الذي أعرفه حتى الساعة، نعم. حفظكم الله، هل صحيح أن السنة لا تثبت بالحديث المرفوع بل لا بد من عمل الصحابة أيضا؟ وهذا ليس بصحيح، فالصحابة ما قالوا ما قالوا في جمهور أقوالهم إن لم تكن كلها إلا وقد أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقسيم، أقول هذا قول تحكم بغير علم، وهو كذب على أهل السنة، هذا طعن في السنة وأهلها، فالحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ما سواه. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الحديث أنه إذا صح الحديث، نعم، فلا قول بعده لأحد، فقالوا لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم أنه إذا عارض قول صحابي أو غيره من أهل الإمامة في الدين حديثا نبويا صحيحا فيعمل بالحديث ويترك الاجتهاد لصاحبه. نعم. السؤال العاشر، فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، أنا شاب شرعت في حفظ كتاب الله وأريد التفرغ لطلب العلم الشرعي لأنفع نفسي وأنفع الناس. ماذا يريد؟ يريد التفرغ لطلب العلم الشرعي. ماذا قال؟ أنا شاب شرعت في حفظ كتاب الله تعالى، أريد التفرغ لطلب العلم الشرعي لأنفع نفسي وأنفع الناس، لكن يقول حفظكم الله تعالى أنه الابن الأكبر لوالديه وهما يحتاجانه، وفي نفس الوقت القرية التي يسكن بها تحتاج إلى طالب العلم ليبين للناس دين الله عز وجل، فماذا عليه؟ يشدد ويقارب قدر الإمكان، فيجعل وقتا للدراسة النظامية فيما ظهر من حال والديه أو خدمتهما ومن أو نعم وتحصيل العلم الشرعي ممن يثق به في بلده أو في قطره قدر المكنة. وقد يسر الله سبحانه وتعالى وسيلة لتحصيل العلم ما كان الناس يحلمون بها، ما كنا نحن ولا أباؤنا نحلم بها أبدا، وهي وجود المواقع لا سيما مواقع أهل السنة، المواقع السلفية مثل سحاب وموقع ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين. فمن عجز عن الرحلة إلى العلم فهي معه في بيته، حتى أن بعض الناس يفيد بالجوال نعم، لكن يؤدي العمل الذي طلب منه ثم يجلس وقتا يفيد منه علما. فعلى سبيل المثال دروسنا هذه الآن منقولة من موقع نعم منقولة إلى الناس من خلال موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه مشكورا أخونا وتلميذنا وصاحبنا أبو زياد خالد بن محمد بن عمر باقيس. وبهذا القدر أكتفي وتعذروني بارك الله فيكم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزى الله سبحانه وتعالى الحاضرين على حسن إنصاتهم ومتابعتهم للشيخ، وإلى الحصة المسائية إن شاء الله تعالى.